إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، اليوم إن شاء الله نختم كتاب النكاح وأيضا كتاب دلائل النبوة، مع أننا تجاوزنا بعض الخطوط لكن لم نخل بفضل الله سبحانه وتعالى، تجاوز بلا إخلال، وقد يعني الحمد لله وصلنا إلى القلب الذي نريده والمقام الذي نريده من الكلام على دلائل النبوة. نجمع شتات المسألة ونقول من دلائل النبوة التي نختم بها هذا الكتاب، ثم أسألكم بعد ذلك عن المعاني الإيمانية التي تؤخذ من هذا. أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ببركة دعائه وبركة يده وبركة طريقه كثر الله الطعام والشراب بين أيدي الصحابة، يرون ذلك عيانا. في غزوة الأحزاب كان الناس في ضنك شديد، وكان الصحابة كما وصفهم الله جل في علاء زلزلوا زلزالا شديدا، وكان الواحد منهم يربط على بطنه حجر من قلة الزاد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يربط حجرين، كأن أبا طلحة وهو ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع صوته المنخفض ذهب إلى أم سليم فقال: رأيت اليوم أمرا هالني، سمعت صوتا منخفضا من النبي صلى الله عليه وسلم، فذبح شاة وذهب في أذن النبي صلى الله عليه وسلم يهمس ويقول: يعني ائتنا بثلاثة، ثلاثة من الصحابة فقط. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم انتبه لها فرصة وصارخ الصارخ: أن أبا طلحة يدعوكم جميعا إلى الطعام. فأن المرأة أرادت تقتل أبا طلحة، يعني أنت تقول ثلاثة وهؤلاء الجحافل يأتون، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تضع البرمة على النار، فجاء إلى العجين فبصق فيه وبرك وأيضا إلى الطعام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم يدخلون عشرة عشرة فيدخلون ويأكلون وبقي الطعام كما هو. هذه من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الطعام يعني اكتفى به الصحابة بل وبقي الطعام كما هو. وأيضا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، إن كانت هذه له فهي من باب أولى في حصيلة النبي صلى الله عليه وسلم، أضيافه كانوا يأكلون، فاللقمة كأنها تزرع لقمة تحتها ولا يقل الطعام بحال. وأعجب من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى تمرات أو تميرات لأبي هريرة وقال له: لا تعد، يعني خذ منها ولا تحصي، لا توكي، لا تحصي فيحصي الله عليك. فكانت في جراب فيخرج كل ما جاء يخرج من التمرات ويأكل، بقي هذا الجراب بما فيه من التمرات إلى خلافة عثمان، ثم ضاع منه، يعني ما انتهى ما نفد، وهو يفعل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من أعجب دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في حديث جابر وأنس وغير هؤلاء، عندما وصفوا لنا بأن الصحابة كانوا كثر وكانوا على غير ماء، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الركوة وفيها بعض الماء فوضع يده في الماء بأبي هو وأمي، فجعل الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتون جماعات يشربون ويتوضعون، وبقي الماء كما هو من بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما رفع يديه يدعو الله إلا في علاه إلا واستجاب الله له في الحين وفي الآن، وهذه دلالة واضحة له مرسل من قبل ربه جل في علاه يسأل ربه، فالله جل وعلا يسارع له في سؤله، كما في غزوة بدر أنه رفع يديه وقال: اللهم وعدك الذي وعدت، اللهم أنجز لي ما وعدت، اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم في الأرض، حتى سقط الرداء. وقال له أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: هون على نفسك يا رسول الله، والذي نفسي بيده، إن الله سينجز لك ما وعدك. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته البشرى قبل أن يضع يديه، فقال أبشر يا أبا بكر هذا جبريل. وكان معه الملائكة كما سنبين أن هذه أيضا من دلائل النبوة. وأروع من ذلك عندما وقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا يخطب في الناس فدخل الأعرابي فقال يا رسول الله ادع الله أن يغيثنا هلكت الأموال وجاعت العيال. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يرفع اللهم أغثنا اللهم أغثنا وما كان في السماء كما قال أنس ما كان في السماء من سحاب حتى أظلتهم سحابة فأمطرت ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر إلا والمطر يتحاضر من على لحية النبي صلى الله عليه وسلم وبقي المطر أسبوعا حتى جاء الأعرابي نفسه في الأسبوع الذي بعده وقال يا رسول الله هلك الزرع وجاع العيال لا يستقر حال لابن آدم بحال من الأحوال ادع الله أن يكف عنا ويبعد عنا هذا المطر. فدع النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا وما أشاره إلى ناحية إلا والمطر يذهب إلى الناحية التي يشير إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كما قلنا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يسارع في إجابة سؤله. وأيضا أبو هريرة جاء يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله لأم أبي هريرة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأم أبي هريرة فما أن ذهب أبو هريرة إلا وبقي في الخارج حتى أذنت له فدخل فوجد لها قد اغتسلت وتوضعت وصلت ودخلت الإسلام ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حفظ الله لنبي مع تكالب الأمم بأسرها على استئصال شأف واتحدت الكلمة على استئصال شأفة المسلمين بأسرهم وهذه الدولة لابد أن نقض مضاجعها ومع ذلك يحفظ الله الإسلام ويحفظ الله السيد الذي جاء بالإسلام ويحفظ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدما اجتمعت كلمة أهل الكفر في مكة على قتله وتفريق دمه بين القبائل فيرتدي أهله بالدية دون الدم وأخذوا من كل قبيلة رجلا فتيا شابا فتيا يتقلد السيف وقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم ليلا يريد أن يقتله. وأعجبني في هذه القصة شهامة أهل الكفر فأهل الكفر لهم شهامة وأهل الإسلام قد سقطت شهامته نعوذ بالله من الخذلان. جاء شاب منهم لأبي جهل فقال نرتقي البيت أنا لما تنتظرون الرجل أردتم قتله نرتقي البيت فنقتله. فقال له أبو جهل كلمة تكتب بماء الذهب وما أدري كيف أوت هذه الأخلاقيات السامية. لذلك حقا الجنس العربي أفضل بكثير من أي جنس آخر وهذا حق الله فضل العرب على غيرهم من العجم. فقال له أبو جهل ما جئنا لنروع بنات محمد جئنا لنقتل محمد. انظر يراعي فقط حتى لا يفزع بنات محمد شهامة عظيمة. الآن أنت ترى ما تراه ويعلم الكل كيف أن الترويع هو الأصل وهو الأساس وهو السمة الأخلاقية الراقية. فهو يقول ما جئنا لنروع بنات محمد جئنا لنقتل محمدا صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم قد وضع الله على عيونهم الغطاء وهو يقرأ من بين أيديهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون حتى مر النبي صلى الله عليه وسلم بين أيديهم ولم يتيقظ أحد لمروره بأبي هو وأمي. هذه من دلائل النبوة. وأكمل من ذلك عندما علموا أنه قد فر وأنه قد هاجر فاشتد الطلب عليه فوقفوا على فواهة الغار وأبو بكر يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. والنبي صلى الله عليه وسلم ثابت ثبوت الجبال الراسيات يقول له بقول راسخ ما بال اثنين الله ثالثهما الأمر منتهي والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أحد درى بأن السلام هو في هذا الغار وحدث ما حدث من المعجزات التي تعلمونها جميعا. وأيضا أعجب من ذلك عاصر بعدما رصدوا 100 ناقة لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم لحق به سراقة وكان بينه وبين السلام أشبار فيدعو عليه السلام فغاص الخيل غاصت رجل الخيل في الرمال فهو علم أن هذه ليست من أحد إلا من الذي خلق هذا الخيل. فهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله جل في علا أن ينجاني ولا أتبعك فيدعو الله أن ينجيه فينجيه الله جل في علا ثم يتبعه فيكرر ذلك أكثر من مرة حتى استيقن سراقة رضي الله عنه وارضاه وعلم أنها من الله جل في علا. فدخل الإسلام وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بسواري كسرى أو كسرى وقد حدث ولبس سواري كسرى في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا من حفظ الله لنبيه صلى الله عليه وسلم عندما طلب بوابا عليه أو طلب حارسا له فجاء سعد بن أبي وقاص بسلاحه يشهره قال أنا بواب رسول الله أنا حارس رسول الله فأنزل الله والله يعصمك من الناس فقال لا حاجة لي الآن. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد تكالب اليهود على قتله حتى جاءت هذه البئيسة البغيضة التعيسة وسمت الشاة ودعت النبي صلى الله عليه وسلم على طعام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من حسن أخلاقياته السامية الراقية أنه إن دعي يلبي فلما دعته المرأة إلى طعام ذهب ليأكل وكانت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذراع الشاة فملأتها سما وقدمتها للنبي صلى الله عليه وسلم فأكلا نهس منها نهسة حتى تأثر يعني في موته قيل أنه تأثر بهذا السم فنهس منها نهسة فتكلمت الذراع. وهذا أيضا من معجزات التي أجراها الله بين يدي نبيه صلى الله عليه وسلم فتكلمت الذراع عجيب لا ليس بعجيب على الله ليس بعجيب الفخذ سينطق واليد تنطق يختم الله على الأفواه وكل ما في الجسد ينطق بعد ذلك. فالذراع تكلمت للنبي صلى الله عليه وسلم وأشارت أنها مسمومة حتى تركها النبي صلى الله عليه وسلم واستدعى المرأة اليهودية لما فعلت ذلك قالت قلنا إن كنت نبي سينجيك الله وسيعصمك وقد كان ولكن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم كبرا واستعلاء فخسروا الدنيا والآخرة قالت إن كنت نبيا سينجيك الله وإن كنت غير ذلك أو إن كنت كاذبا أرحنا الله واسترحنا منك أو أرحنا الناس منك. فلما عصم النبي صلى الله عليه وسلم علموا يقينا أنه رسول لكن كما قال قائلهم أو كبيرهم هو قال وماذا تفعل كعب الأشرف قال وماذا تفعل قال عداوته إلى يوم الدين حقد وحسد بعدما استيقنوا في أنفسهم صدقه ورسالته ونبوته وأخلاقيات السماء عداوة إلى يوم الدين حقد يريدون النبوة تكون من عندهم نفس الأمر نحن نعيش هذا في حقل الدعوة يريدون الإذن يكون من عندهم الدعوة تكون من عندهم الرئيس يكون من عندهم الفاضل أو العالم يكون من عندهم إن لم يكن فعداوته إلى يوم الدين والحقد عليه والحسد إلى يوم الدين هذه كأنها فيها شبه من اليهود أفعال من أفعال اليهود كما قلنا على مر العصور والدهور الكبوات التي حدثت للأمة الإسلامية بسبب أمثال هؤلاء الذين لم يرفعوا رأسا لهذا الدين ورفعوا رأسا لأنفسهم لا للدين نعوذ بالله من الخذلان. الغرض المقصود هذه من معجزات النبوة ودلائل النبوة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا من دلائل النبوة لنبينا أن الله جل في علاه جند معه الملائكة يقاتلون معه ينافحون عنه ينصرونه ينصرون دعوته ينصرون رايته فكان الله جل وعلا ينزل من السماء الملائكة تحارب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال الله جل في علاه وإذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فرسول الله صلى الله عليه وسلم جند الله له الملائكة يقاتلون معه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أبشر يا أبا بكر هذا جبريل. وأيضا قال الأنصاري بعدما أسر رجلا قال والله ما أسرته إني سمعت صوتا صوتا وصوتا إيه الفرق بينهم صوت القربان نعم وصوتا يقول حيزوم هيا حيزوم وهذا كان فرس لملك من ملائكة السماء وهو الذي أسر هذا القرشي المكي الذي كان على الكفر وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ملائكة نزلت تقاتل معه ضد أعداء الله جل في علاه. وأظهر من ذلك لما جاءه جبريل عليه السلام بعد غزوة الأحزاب وقد خلع لأمته قال خلعت لأمتك والله ما خلعنا لأمتنا قال إلى أين قال بني قريظة إلى بني قريظة فهم ينافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه من دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم ومنها أيضا أن الله جل في علاه أرعب أهل الكفر من رسول الله ينصر مسيرة شهر كما قال سلم نصرت بالرعب مسيرة شهر ما أن يجهز الجيش ويعلم الأعداء بقدوم سلم فيسلمون له رعبوا أرعب الله قلوبهم لأن الذي يملك القلوب هو الله جل في علاه القلوب بين إصبع من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نسأل الله جل في علاه أن نوفي حق نبينا أو نؤدي بعض حقوق نبينا على هذه الأمة ونسأل الله جل في علاه أن يجعلها إخلاصا لوجهه الكريم ونسأل الله أن يقبل منا هذا العمل وأن يقربنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وأن يستر لنا ويستر علينا عيوبنا وأن يغفر لنا زلاتنا وخطايانا وأن يسعدنا يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم يشتد الظمأ على الناس فنشرب نحن شربة هنية من يد النبي صلى الله عليه وسلم، من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لا نظمأ بعدها أبدا. ونسأل ربنا جل في علاه أن يملك قلوبنا بحبه وحب نبيه وحب سنة نبيه ونصرة دينه، وأن يبعدنا عن كل معصية لا ترضيه عنا. ونسأل الله جل في علاه أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. أختم هذه الكلمة وأقول إخوتي الكرام، حق نبيكم عليكم أعظم مما تتصورون. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنه رحمة مهداة، كما أن الله ابتعثه ليرحم عباد الله جل في علاه، كما أن هذا الدين وصلنا غدا طريا على أكتاف أصحابه الكرام رضوان الله عليهم، فإن حقه علينا عظيم، وإن حق هؤلاء الصحابة علينا عظيم. فاستمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعضوا عليها بالنواجذ، واعملوا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، املأوا المساجد بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بأخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم، بإيمان النبي صلى الله عليه وسلم، بحب النبي صلى الله عليه وسلم، وانشروا بين الناس من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنهم إذا علموا عظمته وعلموا حسن أخلاقه أحبوه من كل قلوبهم، وإذا أحب نبينا صلى الله عليه وسلم دخلوا في دين الله أفواجا. والمعوج منا سيستقيم بخلق النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت، كلما نشرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلما اقتربت منه، ويا للسعادة ثم يا للسعادة ثم يا للسعادة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: المرء مع من أحب. اللهم املأ قلوبنا بحب نبيك صلى الله عليه وسلم. واعلموا إخوتي الكرام أن الله كما نصر نبيه سينصرنا، وأن الله جل في علاه كما شرف نبيه وصحابته الكرام سيشرفنا، شريطة واحدة أن نتمسك بما تمسك به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. وأختم بالبشرى التي بشرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الظلمات الحالكة وهذه الأزمنة التي انتشرت فيها الشرور. معنا بصيص الأمل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أمتي كالمطر، لا يدر الخير في أولها أم في آخرها، اللهم اجعلنا من هذا الخير. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، إلى أن تأتي الساعة وهم على ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة إلى يوم القيامة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ونحن ننتظر الآن ما حدث للأولين، لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز وبذل ذليل. اللهم اجعلنا ممن ينصر بهم الدين، واللهم اجعلنا ممن ينصر هذا الدين إخلاصا لوجهك الكريم. ونكون بذلك قد ختمنا كتاب دلائل النبوة، والحمد لله ثم الحمد لله على إتمام النعمة. فنسأل الله جل في علاه أن يجعلها إخلاصا لوجهه الكريم، ويجعل هذه الثمرة نصرة لدين ربنا جل في علاه. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس